حدثنا ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب انه سمعت عيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مسعود التبتل ولو اذن له لاختصينا. ثم قرأ عبد الله بن مسعود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا بالاقتصاء أو غيره إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصدق أخبرني ابن وهب أن يونس بن يزيد بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج من النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت له مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لكن فاقتصي على ذلك أو ذر. قال رحمه الله حدثنا أصبر بن فرج قال حدثنا قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن الشهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يختصي فسكت ثم استأذنه فسكت أربع مرات والرابعة قال يا أبا هريرة جف القلب ما هو كائن خلقت وخلق ما هو كائن معك جف القلب ما هو كائن تختصي أو لا تختصي أو لا تختصي ربك خلاص جف القلب فيه وكتب ما هو كائن عليك اليوم ولدت إلى حتى تموت بعد تفعل ما تشاء يعني الأمر بيد الله تعالى. باب نكاح الأبكاء. قال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي سليمان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله رأيت لو نزلت واديا وفي شجرة قد أكل منها وجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال بالذي لم ترتع منها يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نكاح الأبكاء. باب نكاح يعني اتفق على نكاح الأبكاء أو الحث على نكاح الأبكاء. يقول رحمه الله حدثنا وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم ينكح الرسول عليه الصلاة والسلام السلام غيره قال بعد ما ماتت ترى ينزعها أو يثنى عليها لم ينفع غيرك ذكر غيرك ولم يفعل ولم يكن كان يحبك هذا بعد ما ماتت كان يقول لهذا السلام هذا ما ماتت. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله رأيت لو نزلت وادي وفي شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها. عائشة سألت الرسول الأمثال رضي الله عنها وأرضاها سألت الأمثال للرسول رأيت لو جئت إلى وادي في شجر مأكول وشجر سرير ما أكل أيهم اللي تمتع نعجته قال لي ما أكل هذه ما أكله الشجرة هذه ما أكل منها أنا الأمثال فضربت له الأمثال يعني أنك أخذتني بكل ما حدا أمثاني وقال غيري كلها زوجات الزمان قال لي غيرها كلها زوجات القبلة رضي الله عليه الصلاة والسلام كلهم زوجات القبلة. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامان هشام النبي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريدك في المنام مرتين اذا رجل يحملك في سرقه حرير فيقول هذه امراتك فاكشفها فاذا هي انت فقول ان يكن هذا من عند الله يمضي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إني أريدك في خيلك من الزبرق يا جبريل عليه الصلاة والسلام يا جبريل وراها يا هذه امرأتك وهي طفلة صغيرة أو بعد ما ولدت فيه ممكن ما ولدت هذا الصورة يقول فأكشف وجهك فأكشفك عنك يقول مرتين أو ثلاث يعرضك علي جبريل وأنت في خيرك تبني الصبر وأقول إن يكن هذا سيمضيه ربك أمضاه تعالى ربك تعالى تعالى الله وتقدس الله ورسولنا له صارت زوجته معنا. باب تزويج الثيبات. وقالت ام حبيبه رضي الله عنها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تارثن علي بناتكن ولا اخواتكن. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا شيخ قال حدثنا سيار بن الشعبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنقص بعيري بعنزه كانت معه وانطلق بعيري كاجود ما انت رائم من الابل. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك؟ قلت حديث احد بعرس. قال بكرا ام سيبا؟ قلت سيبا. قال فالا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال امهلوا حتى تدخلوا ليلا ايجان لكي تنبسط الشعبة وتستحد المغيرة. البخاري رحمه الله حدثنا قال باب تزويج السيدات. باب تزوج السيدات يعني تزويج او تزوج واحد. باب تزوج السيدات. يقول حدثنا قالت ام حبيبه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن. قالت ام حبيبه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. حبيبة عرضت أختها عليه. حبيبة من أبي سفيان عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحلني. عرضت سلمة أختها لها أيضا فقال لا تعرضن علي من جاءكن. لا تعرضن علي من جاءكن. يريد أطلب أنا ما عرضت عرضون لا يفتر. لا أريد. يقول نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حسين قال حدثنا سيار قال عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه. كنا في غزاة والنبي عليه الصلاة والسلام معنا يقول كان معي جمل ما يمشي هارون ما يمشي واقف يمشي خطوة يقف خطوتين أو ثلاث يمشي خطوة يقف خطوتين أو ثلاث. يقول ما علمت إلا وراي رجل راكب من قلبي لقد البعير نحن معه لقدوه يقول فراج فترى حتى سبق الجيش كله سبق الجيش كله طلع من الجيش كله يقول فراجه فإذا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلحقني فقال ما عجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني تزوجت جديد عرس الآن تزوجت أنا. قال بكرا سيد. قلت سيد. قال لماذا لا بكرا لماذا لا أخذت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هذا معناه فضل الذكر. فضل الذكر صحيح هذا مجرب وواقع أنك تلاعبها وتلاعبك. الذكر تلاعبها وتلاعبك ما حد ترى ما تدري عن أحد ما تدري إلا عن الجهة اللي عندها بس الباقي ما تدري عنه. أما الذي تزوجت فيه تدري الشاهد يقول هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قلت يا رسول الله عندي 7 بنات أو 8 بنات ولا أريد أن أميت إليهن أيضا إنما أضغط إليهن كي يبدأ تنشطهن فالإنسان أحسن تحقق أي شيء من هذا. قال رحمه قال في آخر الحديث أميلوا حتى تدخلوا ليلا وقال في آخر الحديث لما قربوا من المدينة قال أميلوا أميلوا لا تدخلون حتى تمتشف الشعيرة وتستحق العائلة والناس يعني تستحق حتى العانة تشيل عانتها والمرأة تمتشف والثانية تمتشف والثانية تستحق لكم يعني تستحق لكم تدخل عليها وشعتها وشعتها وكذا تتركوه لما يستحق لكم فإذا استعد لكم يدخل عليها. قال رحمه الله قال لجابر الكيس قال لجابر إذا أغررت إذا وصلت فعليك الكيس الكيس. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبا قال حدثنا محارم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج؟ قلت تزوجت ثيبا. قال ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب محارب بن جزار قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قالت تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت تزوجت فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال ما تزوجت جابر قلت سيدا يا رسول الله قال هل لا تكرم تلاعبه وتلاعبه يا رسول الله عندي ثلاث سبع بنات خلتها عن جابر عبد الله وأخدا أن تكون معها سرعة ويمهلون البيت ويمهلون الصور ابن سيد تمشطهم وتغسلهم قال قال فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول هذا الكلام فيبدا زوج الصغار من الكبار قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن يزيد بن عراك عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشه الى ابي بكر رضي الله عنهما قال له ابو بكر انما انا اخوك وقال له انت اخي في دين الله وكتابي وهي لي حلال. يقول البخاري رحمه الله باب حقوق الصغار والكبار. الرسول عليه الصلاه والسلام لما تزوج عائشه له حلال 50 سنه خطبها من ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال انما انت اخوي شرط حلف هذا راي ابو بكر قال انما انت اخي من وأخي في السجن وأخي في الله إنما أنا تحلي أنت تحلي لأنك أخي الله أنت أخي بلدك ما حنا أخوان منك عند أبو بكر من بني عدي وأنا من بني عدي ففرق بين هذا وهذا فيتحلي ويتوجه إياه ويمسك السنوات عقدوا عليه ومسكوا ودخل فيها ومسك السنوات الله أعلم. قال حدثنا عبد الله يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال عن عراك بن مالك قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة الى ابي بكر خطب عائشة الى ابي بكر فقال ابو بكر انما انا اخوك انما انا اخوك قال انت اخي في الله وفي الدين وفي الشريعة انما تحل عندك تحل انما انت موجه لك عند بني عدي من بني زيد وانا من بني عدي قبيله الجزل وقبيله الجزل شاهد انها تحل مثل وجهوا اياها وهي اقوم في السنوات. باب الى من ينكح واي النساء خير وما يستحب ان يتخير لنطفه من غير ايجاب. قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء ركبن الابل صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. ابن البخاري رحمه الله قالوا الى من ينكح الى من ينكح واي النساء خير تبحث الانسان عن امراه تزوجها تبحث ينبغي للإنسان لا يتسرع إذا أراد أن يتزوج ينبغي لا يتسرع يبحث شوف العائلة هذه كيف حالها المرأة كيف حالها الناس في جيرانهم كيف حالهم يسأل الجيران ويسأل من يعرفونهم العائلة لئلا يقع في مشكلة لأن قد تقع في مشكلة الإنسان يقع في لبوة من اللبوات هذه وانسك في حاله وانسك في راحة الإنسان وفي عافية ابحث عن المرأة قبل أن تتزوجها لأن راح تصير شريكتك راح تصير وسط البيت راح هي اللي تدبر البيت وهي اللي تأمر وتنهى فلا بد لك من شريكة حسنة مؤمنة صادقة مخلصة مقتصدة بعد لا تكون شوى ولا تكون مثلا بشعة لا بد تكون مقتصدة بالمال لأنك تنسي لك مالك وتنسر مالك. نعم قال وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب وما يستحب أن يتخير لنطفه من أي من غير إيجاب من غير إيجاب ما هو إيجاب يعني يستحب أن يتخير لنطفة الإنسان امرأة صالحة مؤمنة يتخير هاي الإنسان وتختارها بعد ما تستخير الله مرة ومرتين وبعد ما تستخير أصدقاء أصدقائك وبعد ما تجاور جيرانهم جيران العائلة هذه وبعدما تتدف ان الله تعالى وتقدس قد يوثقك من هذه العائله الى اخره فيجب ان تبحث واحرص على الوجود على يحرص على الوجود الولود، الوجود الولود. النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الوجود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الوجود، الوجود اللي توجد في الإنسان من قلب، ما توجد مجاملة ولا تبي مال ولا تبي شيء، توجد من قلبها وجود. ومع هذا ولود، مع هذا تكثر لك الأولاد الإنسان. النبي حث على كثرة الأولاد، تزوجوا الوجود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كافر يفخر بالأمة إذا كانت كثيرة عليه الصلاة والسلام. فأنت وصية الرسول نفذها إن استطعت، وهو أنك تبحث عن امرأة وجود ولود إلى آخر. قال حدثنا أبو اليمان، يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء رجلن لبلد صالح وكتاب. يقول من النبي عليه الصلاة والسلام قال يمدح قريش ونساء قريش، خير النساء رجلن الإبل نساء قريش، أحنأهن على ولد يعني تعطف على الولد تحني عليه. بنت أبي طالب جلست على عيالها وهي شباب شباب شباب ما راح شبابها، وجلست على عيالها تربيهم كما كان وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. أحنا على ولد وأعطف على زوج وأعطف وأرأف على زوج، أنا على الولد وتحجب عليه. بنت أبي جلست وهي شباب، بعد ما مدة قالت الرسول بتزوجك وزيت وزيت، كان راح الوقت خلاص، الوقت راح ما يمدينا على الحقيقة. تعبت على الأولاد إذا سمخيت وربيت أولادك والآن ما يمكن. الشاهد أنها ما هاجرت أيضا، شروط من الشروط أنها تهاجر من المدينة حتى يتزوجها إذا كانت من بنات عمها وبنات خالها وبنات خالتها وعمتها وغيرها. الشاهد يقول أحنأ على ولد وأبر على زوج وأرعاه على زوج في ذات يدي، يعني أن أتى على الزوج في ذات يدي يعني تقتصد الاقتصاد الكلي، يعني ماله ما يمكن يروح منه ولا قد، كله مجعول على طريقة صحيحة على طريقة سليمة. تنفق في بيتها على نفسها وزوجها وأهلها وأولادها على طريقة سليمة، ما فيه سهل التبذير ولا فيه إسراف ولا شيء، فالعجب تنفي على طريقة سليمة. باب اتخاذ السراري، ومن اعتق جارية عليه لو افتقر، لو فرضنا انه افتقر هذا القرشية لو افتقر مع زوجها مثلا كان عنده مالك افتقر راح خلاص، الفضل افضر على امرأة الجدان في يده، لو افتقر خبرت معه خبرت معه فقد تعيده الثاني في الصفحة. باب اتخاذ السراري، ومن اعتق جارية ثم تزوجها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو برده نبي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليده فعملها فاحسن فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فلو اجراني، وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وآمن به يعني به فله أجراني، وجمع ملوك أتى حق موالي وحق ربي فله أجراني. قال الشعبي خذها بغير شيء، فكان الرجل يرحل فيما دونا إلى المدينة. وقال أبو بكر نبي حسين نبي بردى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها. قال البخاري رحمه الله باب اتخاذ السراري، قال السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها. ومن اعتق جارية ثم تزوجها لما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قبيلة. الشاهد يقول حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح قال حدثنا الشعبي قال حدثنا ابو وردة بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. يعني ثلاثة لهم أجران، ثلاثة من المسلمين من الناس لهم أجران. يقول إنسان عنده وليدة يعني قادرة مملوكة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم تزوجها، ثم اعتقها وتزوجها. هذا يقول له أجران، لو لك أجران الإنسان. ومؤمن من أهل واحد من أهل الكتاب آمن بأنبيائه وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فله أجران أيضا. ورجل خادم أدى ما على الله عليه لله وأدى ما عليه لأصحاب الجاهل هذول عطاهم حقهم وربنا عطاهم حق كاملا فله أجران أيضا. هذا الثلاثة لهم أجران. قال الشعبي خذ هذا غير شيء. قل الشعبي خذ هذا فإن تنيجي خذ هذا دون زمن الناس يرحلون متباد يدورون مثلها فنعطيك سيئة للسلام. وقال أيضا وقال أبو بكر أنا أبو بكر يعني. وقال أبو بكر يعني أبن أبي حاجة أبو بكر الأزهر الذي قال المالك وأبو بكر بن عياد قال خذها وأبو أنا أبي حسين عن أبي حسين عثمان بن عفان أبو بكر عن أبي حسين قال خذها. قال عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها أعتقها ثم جعل صدقها عتقها جعل العتق وإن شاء أن يتزوجها ويعطيها صداق من عنده أعتقها أولا ثم شاء يتزوجها ويعطيها صداق من عنده هذا بعد نور على نور. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب محمد نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان محمد بن زيدنا محمد نبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فإنما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطى هاجر قال تب الله يد قال تب الله يد الفاجر وأخدمني هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني مع السماء. قال رحمه الله أبو تابع لله تابع حدثنا سعيد بن سليم سعيد بن سليم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا أيوب قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث قال لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات بالله بالله لا تسمى كذبات في هذه الحقيقة أنها ليست كذبات ولكن هو في نفسه يرى أنها كذبات لأن لمنزلتهم لمنزلتهم عند رب العالمين. الأولى أنه مر على فاجر في مصر ملك في مصر ومر عليه ومن وما يمر عليه أحد معهم رأة جميلة إلا أخذها من الكون وقتله فقال لها أنا وأنت إخواني في الله وقل أخوي لا تقول زوجي قل أخوي هذه كلمة. فقال لما دخلت عليه تعوذت بالله منه وهي وجهت يبست يده ثم صفها قال ادعي تعالى صفها ثم مدها ويبست يده. الثالثة قال ما تخلصون يعني إلا الشيطان خذوها وأعطوها هاجر وأعطوها هاجر من إسماعيل عليه السلام والسلام فكانت تكررها إبراهيم عليه السلام تكررها بملك اليمين وبعدين أعتقها وقال إنها أعتقها ولدها إسماعيل ويقال إنها أعتقها قبل أن يولدها إسماعيل أعتقها قبل أن يولدها إسماعيل يقول فتلك أمكم يقني ماء السماء يعني جميع العرب غالب العرب الشرقيين أمهم هاجر عليه السلام قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية من تحيي وتعود المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنقاء فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون إذا أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه وقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وابطى لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس. البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا حميد حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وانتهت الحصون كلها فجر السبي وذكرت له صبية كانت مع دحية وسلمة فقال له أجل أخذ غيرها فأخذ غيرها اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه. فلما انتهى خيبر بكامله كله ورحل عليه الصلاة والسلام إلى الصحبة جبل طويل أبيض قريب بيننا وبين خيبر الآن طويل ممتد ثم الصحبة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أعتقد إن كان حين أملوك لي أريد أن أعتقد وأتزوج به. قالت لا ما عندي مانع. فأتى بأم سليم رضي الله تعالى عنها أنس بن مالك هيئت له بنى قبة وهيئت له صفية عند الصحبة تحت الصحبة. صفية كانت تحتها سلام بن حقير اليهودي سلام بن أبي الحقير قتل في المعركة. لما تعدد دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام وحرسه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص من وراء الخيمة من هناك وأم سليم هي اللي هيئتها له ودخلتها على يديه. الشاهد أنه بنى بها. ولما أصبح الصباح جمع أزواج الناس وأكلوا صارت في وليمة عليه الصلاة والسلام. عاد الناس تجاوروا فيما بينهم قد نزل الحجاب. الحجاب مع المؤمن نزل وهي أن تمنع حتى جسدها حتى الجسد يمنع ما يشوف واحد. وفي المؤمنين ما يمكن تشوف جسدها الإنسان حتى لو هي أمنا لكن ما يشوف جسدها شيء. لكن نزل الحجاب للجسد كله تسلقها وخليها من جسدها المؤمن. فلما أصبح الصباح وأدى الوليمة وأكل وليمة العرس والزوير والزهاد وشيء من تمر إلى آخره وليدته عليه الصلاة والسلام على صفية. فلما رحل عليه الصلاة والسلام رحيت له النابة فجلس على الأرض وخمد لها ركبته فدعست على ركبة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلى كتف النابة. فلما ركبت جعل وراءها شرشف وربطه من هنا ومن هنا كثر حتى كثر فعلم أنها من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. باب من جعلت كلمة صداقها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يقول البخاري رحمه الله يريد البخاري من إيراد الحديث هذه انها سنة عند جاريه الانسان مملوكة تريد ان تعتقها وتزوجها لك ذلك. الصداق العتق هو صداقها شرطها هذا ذلك. ولكن تصير زوجة لأني ما أبي أولاد يصيروا مماليك. أولادك اللي صارت مملوكة تبعها مملوكة وجابوا أولاد يصيروا مماليك أولاد لأن الأولاد تبع أمهم وبالدين تبع أبوهم وبالنسب تبع أبوهم وبالدين تبع خير الأبوين أما الأم والأم. فإذا كنت تبعها الإنسان بملك اليمين وجابت لك أولاد يقولون أمهاتهم يقولون هذا مو عبد هذا مو جاري هذا مو مملوك هذا مثل أبناء الخلفاء أبناء خلفاء بني أمية وأبناء خلفاء بني العباس غالبهم كلهم أمهاتهم ومماليك. فتجد الإنسان فيه حاجة من الحاجة التي في أمه. الشاهد يقول لا أنا ما بيه أولاد مملوكة إنما بيها حرة أولاد يكونون أحرار وكثير حرة فيعتقها ثم يتزوجها حينئذ أولاد يكونون أحرار. قال حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة. قال حدثنا حماد. حماد. قال حدثنا ثابت وشعيب. ثابت وشعيب. قال حدثنا أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. العتق صداقه. لأن العتق له قيمة. فنجعل أبجعل صداق. فجعل عتقها صداقها. وبنى بها في تلك الأرض. تلك الأرض لخيبر قبل إفادة خيبر. باب تزويج المعتل لقوله تعالى يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئت أبلغ نفسي. قال فنذر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعد النذر فيها وصوبه ثم طاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. أقام رجل من أصحابه قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال ذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولو خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سأل ما له رداء؟ فقال له نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمع بذلك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا فعددها. فقال تقرأن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال ذب فقد ملكتها بما معك من القرآن. قال رحمه الله باب تزويج المعسر. باب تزويج المعسر. البخاري رحمه الله جاب الحديث ولكن المقصود عام، المقصود الترجمة عام، وهو أنك الإنسان إذا جاءك إنسان معسر لا تقول هذا معسر فقير ما أنا مزوجة أنا أرسل بنتي له وهو فقير ما عنده شيء. حدثني واحد من الإخوان وجرى كثير من الناس، حدثني واحد من الإخوان أنه كان فقيرا مدقع ما يجد شيء إطلاقا، وأنه يدور هنا ويدور هنا يدور وظيفة يدور كذا ما حصل شيء إطلاقا. يقول كتب الله تعالى وتقدس الابن حلال قال عنده بنت تزوجتها. يقول والله ما أخذت شيء من قريب 10 أيام، بس 10 أيام إلا جاني مليونين. يقول والله مليونين بعد 10 أيام ما تزوجت بنت الانتهاج ما بعد الرزق بركة بإذن الله تدخل عليك الإنسان بالبركة. هي ميمونة المرأة والبرج والدار ميمونة، إما تجيك بقر ولا تجيك بخير وبركة. يقول والله ما أخذت كلام 10 أيام أو نص شهر ثاني ما غلط، أما 10 أو نص شهر والله ما إلا جايين من ميمونين اثنين. والسبب في هذا أن رجل من أصدقائي عنده مال وقال يا فلان بيعها بيت هذا عمارة كبيرة بيعها ولك الحشر. يقول بيتها بيتين مليون وخدت اثنين وخدت مليونين بعد أن أجي البنت هذه لي بعشرة أيام وخدت 10 أيام. انظر البركة كيف تأتي، ولا تقول هذا فقير وهذا غني، هذا زوجه يوم ولد وردت عليها الإنسة عطاه الله الرزق أزهد إلى آخره. لقوله تعالى يكون فقراء يغنيهم الله. لقوله تعالى يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني حتى لو فقير لا تقول هذا فقير، أعطيك أنت كالإنسان وربك هو اللي يسر الأمور هو اللي يدخل الأمور هو اللي يفتح الباب الأبواب الرزق لهم للاثنين جميعا. عاد الآية هذه لغير هذا القصد، يقول إذا كنت فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني زوج المملوك مملوكه زوجه يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. قال حدثنا قتيبة. حدثنا أبو شيبة. قتيبة. حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد. قال حدثنا. عبد العزيز بن أبي حازم. العزيز بن أبي حازم. عن أبيه. عن أبيه أبي حازم. عن. سالم بن سعد الساعدي. سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال. جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئت أبا لكن. جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام اسمها خولة بن حكيم. قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي قدام الناس كلهم. ما لأن الدين ما في حياة، الدين عرض الأشياء التي تريدها ما في حياة، اعرضها، مرأة تعرضها على الرجال، رجل يعرضها على النساء، أي يعرضها، حتى على المحاكم اعرضها لمكانك منه، لأنه لا حياة في الدين، اعرض كل شيء. فقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي. قال فطأطع ونظر ونظر ونظر ثم إنك رأته. قام رجل من الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة أعطيها أنا، قال ما تلبس حاجة زوجي إياها أنا في حاجة لزوجك. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال كيف ما عندك شيء؟ كيف تفعلها؟ اذهب إلى بيتك وزوج. ذهب إلى بيته ورجع والله ما لقى شيء. قال اذهب ولو خاتم من حديد. قال ذهب ورجع قال والله ما لقى شيء ولا خاتم من حديد. فجلس الرجل، سكت الرجل عنه وجلس. لما قام وولى قال هاتف. فجاء قال تحفظ شيء من القرآن عن طريق قلبك عن طريق قلبك؟ قال نعم. تحفظ شرط كذا سورة كذا سورة كذا سورة كذا احفظهن عن ظهر قلب. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن، ملكتها بما معك من القرآن. عاد العلماء اليوم يقولون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ملكتها بما معك من القرآن يعني بأجرة التعليم، لا القرآن، لأن القرآن ما هو صداق، القرآن ما هو صداق، يصنفها قبل الدخول ما يتنصف القرآن، لكن يصنف التعليم، يصنف أجرة التعليم، كم أجرة السورة هذه، كم أجرة السورة هذه، كم أجرة السورة هذه، يعني معناها صارت مال، صارت هي اللي تنصف لتصنف قبل الدخول، لكنها ما صنفت، أخذ المرأة وأحويها سواها. باب الأكفاء في الدين. وقوله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما رضي الله عنه أنكه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، فما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. وجاء سهلة بنت سهيل بن عمرو السقف القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالبا ولدا وقد أنزل الله فيه ما علمت. فذكر الحديث. يقول رحمه الله بخبر آخر وبحديث آخر، والله أعلم. ماذا فعل أهل الباب هذا الباب؟ على الزواج الدين. الزواج الدين. اللهم اهدنا بمن هديت، عافنا بمن عافيت، تولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين. وأنت أكيد على البلاط اليوم.